قضايا بديهية لما هي تخلي الكتاب هذا العمر فاتك كبير يمكن ان تغير اللي هي وسائل اللي لازم عاملينها بعدين الدكتوره يعني لا من لا ده مش لا لا مش مش مش صفر وصفر لا مرتبطه بمدى قناعتي بالاهل يعني هي بعد ذلك الدكتور يعني مش لا لا هي وقت ان هي هي ودتني في حته وكلامها صح يعني انا تعالى نسينا الكتاب وفعلا وقال كده الخاص بالعالم عشان هيعمل نوع من التصويب والكلمه اللي انت بتقولها مشهده جدا اللي ممكن يطلع لك دكتور حاجه مش عاملينها ولا صح ومش عيب احنا بنخالف ولا احيي الدكتور تصويب انا برضه بقول كده اذا كان حد من اللي متابعين زي ما احنا الحمد لله بس الشيطان ما عمل تدقيق نفس الفكره والله لما نقعد مع او نقول مع ايه كده ليه لان انا حد زي ما قلت لكم قال الشيخ العالم عميد الادب العربي رحمه الله تعالى طه حسين العلم لا يعرف الكلمه الاخيره كل الكلام ده الشيخ طه حسين رحمه الله عن شويه الكلام ده بتاع الجماعه الصحيحين دول وبالتالي احنا مش عايزين حرب اما لما نستدرك على مسايكه لان انا عايزين نمشي في مياه صح وممكن مسايك يقول لا يا دكتور ده بعد اذنك انا اقصد كذا لكن ده توجيه تاني بس بلاش مش هينفع اي توجيه بعد ما تقولي بدل ايه؟ هو احنا كان قصدي ان الكتاب موجه للخواص وليس للعوام فهي اشارات التنبيهات زي ومضات كده يعني بالمعنى العام يعني ايه بدهيات العامه الخاصه قصدي مش العامه بدهيات الخاصه لا هو مش عايز لا هو انا لما بقول بديات خاصه انا بنجمل اللفظه عشان نحسنها يعني نخرجك يعني لا انا على فكره مع احترامي انا كده انا كده ودي عندنا مشكله زي ما انتم عارفين المشاكل اللي كانت حاصله للفلسفه والفلاسفه فكان الفلاسفه كثير من الفلاسفه يستقرون بافكارهم ومسائلهم في ثنايا علوم اخرى زي علم الكلام وغيره وكانوا احيانا زي ما عمل الشيخ هو يكتب تلميحات بسيطة لأصحاب العقول الفاطمة الذكية إن هم هيتعلموا من هذه التلميحات ما يقصده الجمهور مع إن أنا الحقيقة بعد ما بقرأ في المسائل ببص ألاقي الراجل بيشرح بإسهاب يعني بسم الله ما شاء الله يعني بيفضل يكرر الجملة أكثر من مرة وأكثر من طريقة بحيث إن هو يعني إحنا اللي نعتبر بالنسبة للكتابة العالمية ما بنفهمش على حسب الدين يعني فهو زي ما قالت مريم توجيه خطاب للخواص ان هم يفهموا فكر الدين في زمن كان فيه قلق كثيره جدا كان فيه اضطراب للفكر الفلسفي بشكل عام ورجال فكانوا بيحاولوا ان هم يقللوا من الظهور في اداره او في الفلسفه مفهوم عشان بس كل ما تمسكي كتاب انت دلوقتي قريته دراسات عليا وما ينفعش ان انت تبقى حاجه من اللي انت تشتغليها او تشتغلي بيها من شعبها حتى لو مسكت كتابهم تعرفي كان هو ضمن الكتاب ده يعني خلي دايما العقليه الناقده بقى تشتغل عندي وتبتدي تسالي الكتاب عن استخدام عن كل كلمه تقرايها لان انت لو بدات تطبعي يعني عن استخدام وعن بتاعك وعن كل اللي انت تقرايه كل اللي تطلعي عليه وكل اللي تسمعيه هتبتدي تطبع عندك ملكه التفكير الصحيح والتفكير السليم والتفكير التقييمي هو ده التكوين العلمي لطالب او طالبة الدراسات. اتفضل استاذ كريم. شكرا طبعا دكتوره شريف سألت نقطة مهمة وهي قضية لازم نبحث عن هذا الكتاب عشان قبل ما ناخد هذا في كل كتاب نقرأه بل وفي كل فكرة نطرحها. عبارة جديدة ونشوف مدى استخدام دلالة التشكيك مهم فنرجع بقى للموضوع ده المقدمة اللي عملها الشيخ سليمان دنيا مقدمة مهمة جدا هدية الأخ كان بيقراني امبارح أحد الأستاذ هو مدرس يعني ما وصلش الأستاذ لكن حس نفسه أستاذ وحر مش استغرب يعني الأدوية الأستاذ عبد العلم وهو حقيقة العقلية كويسة جدا وكان يزعم إن هو بيدرسوا فلسفة إسلامية ومش عارف إيه فهو كان بيقرا معايا امبارح قال لي كلام أنا شايف كاميرات قضيت الممكن الكلام ده يتقال بقى قلت له يقصد كذا وبتاع مش عارف ايه فقعد يحط لي هنا كده بص للكود خفيف اتفضل لا مش هيديه عشان يفرق والمسيح عاوز ايه انت عايز تقول ايه ده كلام تاني وعشان كده قلت لكم في النقطه الاولى الناس عاوزين نفهم الفكره التراثيه كما هي عند اصحابنا عشان ما يقولوش علينا ايه دول مش فاهمين حاجه بيتكلموا في قضيه مقصص اصله ده كلام خفيف اصله مش عارف طبعا فده المقصد بالنسبه لده فطبعا كلام خفيف ولذلك حتى في الابحاث التاريخيه بيوصف للعمل خفيف خفيف يعني ما يلقاش بصاحب صاحبه الى درجه اعلى من الدرجه دي يعني ايه يعني الشغل يعني انا اسف تساوي الدافع العاميه بس العباره العلميه اضعف وبناء على هذا احنا عندنا مصطلحات كتير او اعتبارات نبتدي نتكلم عن المستشرقين نتكلم عن الثقافه نتكلم عن ميسينا قسم كتابه الى المنطقيات والطبيعيات والاداريات وقسم التصوف والمنطقيات كانت في الاول وليه هو بدا كان المفروض يقراوه يعني مش عارف احنا نضيع في ايه وقت في القراءه ما ينفعش يعني ده فكر يعني عمر الدروب زي ما قالت الدكتوره الله يبارك فيها احنا عايزين بقى حته تقيله اللي هنبتدي نتكلم فيها بالظبط هناخد شويه كده زي النمط القديم زي ما كان سيدنا الشيخ هشام صلاح او يلا بعد كده الكلام ونشوف ابن سينا بيقول ايه في الناس دي وبعد ما خلص في قضيتين تانيين انا هكمل معاكم فيهم لو عندكم سؤالات ان احنا نستمر علميا ان شاء الله مع بعض لان المهم جدا ان يعني نستمر في اللقاء طيب ان شاء الله اتفضل قوله ما حقه في نفسه الإمكان فليس يطيق موجودا من ذاته معوقة مش محتاج خلاص مش حاجة مش محتاج هذا أفضل مش ممكن ها؟ أيوة ده بقى زي البدايات كده البدايات زي المصطلح الفلسفي داخلنا احنا أيوة فإنه ليس وجوده من ذاته أولى من عدمه من حيث هو ممكن بالضبط الامر ايه متساوي ايه عايز هو الامر ايه متساوي وجوده انا مش فاهم طب يكون كلام انت مفهوم مفهوم مفهوم جميل اللي مش فاهم اقول ليه لان احنا ما عندناش وقت نشرح كل كلمه والدكتور اكد كده لازم انتوا تكونوا معانا ايه فإن صار أحدهما أولى فلحضور شيء أو غيبته. أيوه أحدهما ضمير ترجع على إيه؟ على إيه؟ المستنى دي. وجود أو تابع عنه. وجود أو تابع مش إمكان، وجود أو العكس. الكلام ما حكش على فكرة، ما كسروش، الكل إمكان تقول، الكل أي حاجة تانية تقول. الواجب. أما الواجب هو وجوده بالذات. في نصوص الوقت فيها تفصيل استغربت في العباره مش تحت العضد في حاجه. وبالفعل لما رجعت للنسخه الاصليه لقيت في فرق. فكتير قوي للباحثين الكلام ده ظهر على جامعه القنقره في اول 2001 دول يعرفوا الغلط في قالوا اثنين ثلاثة بالفعل كلامك صح يا استاذنا احنا تابعنا الموضوع ده. انا رجعت طبعا من حوالي سنتين عرفت ان اصبحت الكتب مترابطه للنسخ كل مره في العصر ونسخ معينه. هو توفر لهم حياتي؟ انا عن نفسي منزله مكتبه كبيره جدا من عند كل بلاقي مجموعه موقع عليه كتب قيمه بدات البنات وعامله تصنيف لكل كتب الاخلاق لوحدها وكتب عقيده وكتب فلسفه. وفي كمان وفي المكتبة الوقفية سمعت معنا؟ لا في مكتبات كتيرة قوي. المكتبة الوقفية دي خطيرة كمان. مكتبة المصطفى ومكتبة المصطفى موفرة كتب حديث وتراثية وفلسفية. والوقفية دي موسوعة شاملة كتب وكتبنا كتب جاد. نعم؟ الوقفية دي تراث؟ تراث صغير ده كويسة برضه. بس عاوزة اسمه ايه ده؟ عاوزة هارد لوحده. كبير وسهل تشغيل هارد دلوقتي طيب شيء مثلا اتوقع لكم ما لم يتوقع لنا. وعلى فكره انا ما عنديش مشكله ان انتم ممكن تجيبوا النص وتجيب اللاب بتاعك او تجيب الكومنت بتاعك وتقلبوا انا ما عنديش مشكله. بس في حاجه ثانيه انا ما زلت بعتز للنسخه الورقيه. بس انا هقولك على فكره الخطا انت ماسكه ده انا بقى مشكله خطيره اقول لكم عليها ودي مشكله فعلا معايده. انا الحمد لله بتعلم البرامج خلي بالكم ما خرجناش عنها كل ده في قلب المحاضره وكل ده لخبرتكم العلميه الاكاديميه. انا تعلمت البرامج المنطقه عشان خاطر ما احتاجش لحد يكتب لي اكتب لي يا فلانه اكتب لي يا فلانه ماليش حد جنبي. فالحمد لله تعلمت البرامج المنطقه عشان ابقى لوحدي. وبعدين ما زلت اعشق امرين النمالي وحد يكتب اللي خدت على كده. وطبعا انا بنسى النمالي يقول لي طب راحه شويه طب استنى علينا. فكل اللي بيشتغل معايا ولا نمالي حتى الدكتور حسام الراجل الترجمه هيقول لي يا عم انت ايه قطر؟ قلت له ما الفكره مفتوحه قلت له انا عايز ايه طب ما بروحش اكتب خدت على كده. الثانيه خدت ان انا اقرا نعرف الورق وهمس على بار اضيف مش عارف اصبحت فعلا دي متعه كبيره هي فعلا الدكتور حسام الدكتور لما كنت ترجع تلاقي في علامات احنا كمان كان في علامات على العرش كانت في اجنده مستقله لان كنا نسمع كلاما من بعض التعليمات من مشايخنا في القدامه الى الان يخ عليها مرجع فلا يجوز زي سيدنا الشيخ الكومي لما مجال القاعده اللي انا بدخل ونادي نادي في الملك وانا لسه قابلتني اسمها مسابي شهر امين كان بتاع العقد كده لما بيقول لي مقابله الجامع من جامع المفروض اسمها احد قعدت ادور بقى جبت منين قاعده علميه ممتازه ومحتاجه ففعلا ما زالت كتاب ورقي لو عندنا من سيدنا انا عندي شكل بالنسبه لي طبعا لا صراحه يعني يقول ابن سينا هذا القول وهو بصدد إثبات واجب الوجود وكلامه هذا كلام جيد في ذاته فإنه بعد أن يكمل الشيء كلام جيد في ذاته يعني عايز يقول إيه هو بذاته جيد هو في غير كده لا أعتقد في احتمال الثاني الشيخ سليمان حقيقة أيوة وأنا السنة الماضية أسئلة سؤال الأسئلة تقريبا تركيب السنة الفاتحة ولا كان فاتحة تقريبا من الكبير على كلام الشيخ سليمان. إذا أمر تفضل. فإنه بعد أن يتفق على أن إمكان الشيء هو عدم استحقاقه شيئا من الوجود أو العدم بذاته يصبح معروف طبعا إمكان الشيء هو عدم استحقاق هذا الشيء الممكن اي شيء من الوجود او من العدم لذاته ولذلك كده لا من فعش لابد وأن يكون هناك شيء أو أمر آخر خارج عنه يعطيه الوجود أو يعطيه العدد أو يسلب عنه الوجود فالعدد دي قضية بكلمة كده من الوسطى يعني هل قضية العدد العدم ده هو عبارة عن سبب وجود من العدم أم هو وجود آخر عدم دي قضية بقى هنيجي فيها يعني علة الشيء الموجود وجوديا طب وعلته المعدوم عدمية زي ما هو قال كده طب هل علة المعدوم عدمية مطلقة ولا ممكن تكون وجودية هنشوف يصبح من الواضح أن ما يثبت له الإمكان بهذا المعنى للوجود الذاتي فليس إن وجد يكون موجودا من ذلك وليس إن عدم يكون معدوما من ذلك فإن وجد فلا بد أن يكون وجوده من غيره ضرورة أن وجوده ليس أولى بالنسبة لذاته العدم صح كنت تساوي إيه؟ هذا هو طبيعة الممكن هذا هو الممكن يتساوى طرفاه وجودا وعدما هو طبيعه الممكن كده طبعا احنا لما نتكلم في هذا الكلام ونيجي نخاطب الناس بره يقول لك ايه ممكن وواجب وموت ايه الكلام بتاعك ده كاننا نحدث انفسنا خليني اقول المقدمه انا نحن في حاله الناس إلى أن نفهم هذا وأنا الحمد لله شاعر أنكم ما شاء الله فهمين ما هو نشأ رسالة المختش الجديدة أنا لم أصدعك أن أشاهد حاجة وأنا كده فأنا سيح قلت الله نحن عندنا حاجة مش عارفهم ضرورة أن وجوده ليس أولى بالنسبة لذلك العدد يقول لي دكتور على فكرة أنا اكتشفت امبارح حاجة مهمة أنا اكتشفت جاهزين أسد من رواد الله قلت له لا ما أصلش والله ضرورة أن وجودي ليس أولى أن وجوده ليس أولى بالنسبة لذاته من عدمه من حيث أنه بالنسبة لذاته وبالنسبة لغيره أنت أمر آخر من حيث أنه ممكن وإن عدم فلا بد أن يكون عدمه من غيره ضرورة أن عدمه ليس أولى بالنسبة لذاته من وجوده واضح هو أصل هو طبيعة الممكن أن يتساوى طرفاه وجودا من حيث أنه ممكن واقتصر الشيخ على الحديث عن الوجود دون الحديث عن العدم لأن جانب الوجود في الممكن هو الذي يفيد في التمييز بإثبات الواجب من حيث هذا هو المقصود لماذا كلامنا أصلا في أمرين في إثبات واجب الوجود الأمر الثاني أننا نتكلم في الموجود الممكن لا علاقة لنا بالعدم يعني نحن نتكلم في موجود هذا الموجود اللي هو الواجب أو الممكن كلاهما موجود أحدهما واجب والثاني ممكن الممكن يحتاج في وجوده إلى شيء إلى شيء يوجده أو يرجح وجوده على عدمه بالضبط فالكلام في الموجود أنه هو الظاهر الآن العالم الموجود أمامه هو الظاهر هو المقصود أما العدم لا العدم وإن كان شقا مهما لتعلقه أيضا أو لارتباطه بالممكن لأن الممكن أصلا يسبقه عدم ويتلوه عدم وثمة عدم آخر مطلق موجود هذا العدم موجود بتعبير المعتزلة في قضية شيئية المعلوم يعني حال وجود هذا الممكن ففي كلام يا مثلا يا طيب ولا لا؟ ايوه انا بلع يحس الكلام ده والحد يقول الكلام ده بعد الدكتوراه بعد الدكتوراه العظيم. انا بقول اذا اراد ان يكتب الاديب نصا ادبيا فلا بد ان يتعلم الادب او شعرا او نثرا او ما شابه ذلك. بمشيئه الله ازعم انني اريد ان اعلمكن كيف تكتب الواحده منكن نصا ادبيا وفلسفيا في الوقت نفسه. هذا هو الابداع، ان اكتب نصا اجعل العقول تحار فيه يدوق يعني بالعربي كده. انا عاوز هنديها نسخة شويه، احنا عاوزين ندوخ ندوخ الدماغ دي. الناس اللي عامله ما شاء الله عليهم ويقول لك اصل فلان ده بيتكلم كلام عام ما يقدرش يدخل في الكلام العميق بتاعنا اصله تقيل عليه، لا، هذا هو النص وهذا تحليله. وازعم انني في التسعينات لما كتبت كتاب المدخل دراسه النصوص الفلسفيه ذكرت عدة نقاط وصلت إلى 10 وأزعم أنها من إبداع العبد لله من أجل فهم أي نص فلسفي. نعم؟ كمقدمة يعني عامل مدخل لدراسة النصوص الفلسفية. في بعضهم خدوا صوروا موجود عندي. نعم. وبالتالي العشرة أول دول في خمسة في اليوم. كتاب المدخل بتاعنا برضه لما جبت العنوان فيه مرتبط بالقضايا والنصوص الفلسفية. النصوص الفلسفية هي اللي انا بطلع منها القضايا الفلسفية. عشان اقول القضية لازم افهم النص. لازم افهم السياق بتاع النص. نفس المسألة اللي في القرآن هي دلالة السياق. اللي حتى بموجبها حتى في القرآن برضه. لأن جانب الوجود في الملك هو الذي يمكن التمهيد لإثبات الواجب من حيث أن الوجود حدث بين ظاهر، وما دام ليس راجع لذات الملك فهو لا بد راجع لشيء. والوجود حدث بين ظاهر، الوجود مطلقا سواء كان ممكنا أو واجبا، لكن كلامنا في الموجود الممكن. ليه؟ حتى نتوصل من خلاله الى واجب الوجود الذي هو الله سبحانه وتعالى. تيجي بعض الناس يقول لك ايه واجب الوجود؟ سمعتم مين واجب الوجود؟ ده مصطلح فلسفي ولم يرد هذا الاسم الى غير تلك القضيه. تفضل. من حيث ان الوجود حدث بين ظاهر وما دام ليس راجعا لذات الممكن. الوجود حدث بين ظاهر وما دام زي ما نقول الوقف والابتداء زي ما بعمله في القران لما بعمله باي قراءه اي كتاب بقراه بس ابتدي افهم لازم بيقولوا مش هقدر اعمل كده قراءه متصله ما ينفعش الواد بيصلي بالناس الواد السلف خد بالك بيقول ايه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ورحوات بعد كده قال وبيع المصلوات والاحوال بعد كده ايه؟ ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هو عايز يقول كده. القران مش عايز يقول كده. القران عايز يقول جمله يذكر فيها اسم الله كثيرا متعلقه بكل مبدا. كل مبدا. هو عاوز ينتزع هذه الدلاله القرانيه ويخليها شو ده بقى؟ ده بتوجيه المصيبه اللي بيحصل. ده محتاجه تحريف فعلا الله يبارك دي مصيبه كبيره عشان يبتدي يملى الناس الوقف والابتداء يا جماعه في اي كلام مهم بس تجي المذيع المذيعين بتوع البي بي سي يا زعتر يا شكر انا بستمتع من المذيعين يعني واحد زي ما بيفسر صاحبي جميل عادل ده اللي في الجزيره كان اصلا في بي بي سي كان في واحد زمان اسمه صبري سلامة في البرنامج العام كان خطير طبعا من الجيل الموجود دلوقتي فاروق شوشة. ليه؟ بيركز على الوصول الجرس لأذن السامع ومن أذنه الى عقل الى ذهن من الاذان الى الاذان. لان في جمل اعترابيه، في الجمل الاعترابيه دي بتاعت الاشكال لو انت دخلتها. من حيث انه ان الوجود حدث بين ظاهر، وما دام ليس راجعا لذات الممكن فهو لا بد راجع لشيء اخر غير ذات الممكن، ثم يقار بهذه الطريق الى نهايتها حتى ينتهى الى الهدف الاخير. هذا وعندي انه من وجهه نظر فلسفيه ليس هناك ما يمنع من اتخاذ عدم حدثا ظاهرا بينا ايضا للوصول الى نفس الهدف. ريت بقى كيف ان يعتبر العدم حدثا بينا لنفس الهدف؟ خذوا بالكم بالذات وهذه الوجود، إذا قلنا واعتبرنا أن الوجود حدث بين، أقصد وجود ممكن يعني خلاص الأمر مستند على هذا، إذا اعتبرنا وقلنا بأن الوجود حدث بين لإثبات واجب الوجود هذا أمر واضح، لكن كيف نعتبر العدم أيضا حدثا بينا لإثبات واجب الوجود؟ أنا بس يا مسلمة من على اليمين، مش عشان وصلتيني على لا هو كان الافضل ايه في سيدي كان زين في عالي الوقت كان زين في عالي طبعا يا بقى طبعا يا انا عايز اعرف استنى هنزلكم تاني يا دكتور معلش كده عايزين نتكلم لا كده هنزعل كده عايزين نتكلم ما عندي عارفه قولي لي انا قولي اسمي كده ازاي؟ مريم قولي لي انا مريم مريم مش غني مريم مش غني مريم مش غني يلا يا مريم تبقى كده عند العواب قولي لي كيف انا اعتبر العدم حدثاً بيّنه مظاهراً من إنسان مجدوده؟ لا، مش معنى أنا أحضر أنا فكرت هذا الكلمة تلعب كلها على الزبانة والدكتورة أهل عارفين الموضوع ده من زمان أنا في سنة رابعة كان معاهم بنات على الاسلوب ده ما عرفش ينسوا ولا فات فين ولا ايه يعني يلا بعدها يلا حضرتك قلت ان الممكن هو مستوى لا انا مش بتكلم في الممكن لا لا حضرتك يا ولد لا هي بتعمل مدخل انا مش عاوز المدخل بس عاوز طريقتي عشان ما نضيعش وقتكم الدكتوره سوري قالت لي انا عارفه من مرض التصريع وعارفه التصريع بطريقتكم يعني لكن انا بعرفكم من الاول الدكتوره بعد كده الاسئله هتيجي دقيقه جدا وزي ما احنا ماشيين ودي مدرسه الاستاذ الدكتور عبد المعطي الله يرحمه جميعا واحد واحد يساوي اثنين مش ثلاثة الكرم مش عايزه المخ مش عايزه دلالة المطالبات عارفينها في المنطق انا عاوز الاجابه اتفضل وانا كنت اقول لحضرتك ان حضرتك قلت على حسب ما انا فاهمه يعني ان الممكن مستوى طرفه وجودا وعدم ماشي فعشان طبعا لازم يكون في مرجح يرجح وجوده على عدمه فاعتبرنا الوجود حاجه ظاهره عشان نثبت بها واجب الوجود فالعدم كمان يكون في واجب وجود يهزم او يرجح الوجود والعدم فيعتبر برضو العدم ظاهر بين على كويس كويس كويس ماشي هو ده هو اذا بصينا للعدم المطلق اللي هو مثلا موجود الزين وايضا اذا نظرنا للعدم المطلق اللي هو كونه يسبق الموجود مش دي القضيه المشكله في العباره حدث العباره تقول ايه حدث مش كده؟ العباره تقول ايه ده حدث حدث اعتبار العدم حدث هنا المشكله عندي هنا بس كيف لكم العبارة بتوقف معنا أنا مشكلة عندي كلمة حدث أو ظاهرة يوصل إيه؟ زي ما هو موجود في عند الوجود شيء في برضه أيضا عند الوجود العدم يعني في سبب؟ لا أنا مشكلة دي عليك عندي غشوة خدوا بالك بعد إذن الدكتور العظيم حدث وحدث مش حدث لكن هو حدث من حيث انه يحدث في الذهن تفكيرا يجعلني اتساءل هل سوي الفلاسفه هذا العدم ما حقيقه خاصه عند القائلين بالشيئيه المعدومه المعتزله حينما قالوا لأن المعدوم شيء في عالم العدم وهذا أمر يمكن أن نتصوره بمعنى بارك الله فيكم في واحدة منكم ما إن شاء الله يتجوز ويتجوزها فمن الخبر يمكن أن أكسبناه البنودة بتاعتها التهديد وتبتدي تجهز لها الأوضة وتجهز لها التبريد وتجهز لها مش عارف ده بيحصل ومن هذا المطار خاف على كل بنت صراحة كان في بنت صغار كده بنت كانت توصلني سافرت عليا كانت صغيرة كده ومعصورة وكنت بعض ياخر بينا قلنا كنت خلاص لما اتصرف قلت لي لا انا والله واعتدي على 6 اكتوبر كمان ببقى دايما قلق ربنا يحفظكم جميعا فهذه البنت العزيزة بنت أي امرأة تصور اللي هو وجود الشيء بالقوة قبل أن يوجد الكائن كل ممكن في عالم العدم متصور عشان كده المعتزلة لما قالوا بشيئية المعدوم وعلى هذا من الممكن فعلا اعتبار العدم حدثا بين لكن السؤال هو اعتبار العدم ولا اعتبار المعدوم انا ارى حقيقه ان العباره خلف الشيخ ارى ان الشيخ اطلق العدم واراد المعدوم لان العدم تصور ذهني انا عندي عدم وعندي معدوم هذا المعدوم هو الذي يستحيل الى ممكن هو محل الامكان او المعدوم زي ما قلت يا دكتور الوجود والموجود بالظبط نفس المساله الوجود والموجود الموجود متعين عدد موجود أمامي متصور هذا الوجود تصور زين لكن الموجود متعين موجود أما الوجود تصور زين نفس القضية العدم والمعنى هذا تصور أعتقد أن الشيخ أطلق العدم وأراد المعدوم ولم يرايكم معايا ولا بيساوي بينهم ما ينفعش يصور فلسفيا ما ينفعش وخاصة الشيخ سليمان دقيق خدوا بالكم احنا مع اثنين العالم مرتبط لكن العالم مرتبط هو الجدير بانه يكون موجود او مش موجود لكن الصفة ذهنية الصفة مرتبطة الصفة ذهنية حاجة وضحت دكتور ممكن ناخدها مثلا زي الانسانية والانسان ان الانسانية شيء مش موجود بالضبط الجميع باعتبارها قيمة باعتبارها قيمة مجردة بالزين أيوة صح والإنسان هو الإنسان الموجود لكن الإنسانية وهكذا نعم أنتوا رأيكم إيه كأن الشيخ أطلق العدم وأراد المعدوم ما رأيكم؟ شايفينه فرق يعني هو لازم لما يقول أراد المعدوم مش العدم ممكن يبقى يعني العدم غير المعدوم يكون معدوم لا العدم مشكلة ايه؟ عشان كلمة ويمكن اعتبار العدم أمراً وجودياً أيضاً يتوصل من خلاله إلى واجب الوجود مستريدة. فكيف اعتبر العدم؟ لا، أنا أرى أنه أطلق العدم وأراد المعدوم، لأن المعدوم هو الذي من الممكن أن يتوصل من خلاله إلى واجب الوجود، ولا يتوصل عندي أنا مش عارفة، ولا يتوصل من خلاله إلى واجب الوجود إلا إذا وجد وصار ممكنا وخرج من العدم إلى الوجود. لماذا؟ لأنه لو كان في عالم العدم المحض فلا اعتبار له أصلا، فكيف أجعل منه طريقا وسبيلا أصل من خلالها إلى واجب الوجود؟ هو الأمر ابن سينا بيقول وصف لشيخ سليمان الدنيا بيقول وإحنا في الحاكم الدنيا بيقول وانتوا برضه شاركونا بالظبط. هو ده الكلام، هو ده الكلام اللي أنا أصبت إن أنا أقرأ النص ونعيش فيه مع بعض، واطلعوا دماغكم ورمه كده بعد ما نخلص، والدكتوره بارك الله فيها اللي بس في مشكله عشان اعرف اتفضل. لا حضرتك لو لك تعليق اتفضل. لا اخطاء من شيء متصور يعني، خاصه ان الكلام عميق ودقيق ويحتاج الى بالنسبه للدكتور. احنا يعني شغلنا في الشروط، يعني لو احنا انشغلنا بالنص الاصلي ودي حاجه من الحاجات اللي انا مهتم بيها او بتهمني او مهمومه بيها الحقيقه، النص الاصلي بتاع علمائنا اقيم عليه شهور وحواشي والى اخره. كل انا بلاحظ الملاحظه دي، كل ما الشرح يبقى على الشرح والحاشيه على الشرح والشرح على الحاشيه والى كل الموضوع ما بيمشي بعيد، هو المفروض ان يكون بيكسر. نعم، ويبعد صح. هو كلامك صح 100%، بس هو في نقطة مهمة جدا، هو ده المنهج التحليلي بمعناه الدقيق، ان هو صاحب المتن او صاحب النص الاصلي يقول جملة مقتضبة مختصرة تحمل بين جنباتها معاني كثيرة وعديدة زي ما قلنا الإشارات والتنبيهات. يعني حضرتك دلوقتي بتشرح الشرح بتاع الدكتور سليمان وهذا القصد يا دكتورة، ده القصد ان احنا مع ان نص بيدينا اكثر وضوحا من صحيح. انا متفق معاك، ايوه بالظبط، ولذلك هو اكثر وضوحا من الوقت ده هنمشي على طول. لكن احنا عاوزين نعمل ايه؟ عاوزين ندخل في عمق النص جوه ونحط احتمالات ونحط العبارات الوارده ومن الممكن ان يقال وماذا لو قيل كذا، لو قيل كذا قلنا كذا، ولو قال قلم يعني ايه؟ اللي هي زي ما بنقول الشروح ثم الحواشي على الشروح اللي هم بره المشايخ بعض الناس بيتريقوا عليهم. ما انا ليه انا احط الكلام ده ليه؟ ما انا بقراش كده عشان ما يجيش حد يفتح بقه يقول اصل الجماعه دول مش عاوزين يشرحوا. ولا بص يا دكتور انا عارف الكلام بيتقال، انا عايز اشرح مش عايز اقول. انا عاوز اتوه واتوه وارجع تاني، بعد ما اتوه واتوهه هنرجع تاني. لا يقول الله هو جه في الاخر عمل ايه؟ اعملها كده باختصار، قال ان هناك موجودا فان كان واجبا فذاك هو المطلوب، وان كان ممكنا دار الامر فيه او تسلسل، وسننتهي في النهايه الى واجب الوجود. صح، بس انا عايز اقول لهم ايه؟ انا بملك الطريقه دي والطريقه دي والطريقه دي وقادر اقولها وقادر اشرحها واثق من نفسي فيها، لكن الكلام ده كله في سنة 2016 شكراً مش مين يسمعني؟ فخلينا نختصر. المفيد. لكن اخشى ان المختصر المفيد يعمل ايه يا دكتورة؟ يخلي الذهن يلا مش حاجه. بالعكس دكتور ده عباره عن عميقه جميل جميل ودقيقه جدا. صح وبعدين انت بتوصل من المعاني كبيره جدا. العادي بقى هو ده بقى كشف المعاني. انا عشان خاطر اقول لك حاجه حضرتك مثلا ممكن كشف المعاني دي وذاك انا في اول ما حتى فيها لأنه قال أستاذنا برضو بيتعمق معاك لأن برضو في لغط حوالينا المواضيع دي والدراسة ومستمرات. أيوه ولا دكتور يعني عايز كنتوا تطلعوا بقى تشيلوا الأماني إحنا مش قاعدين على طول وتتحملوهم. مشايخنا بيشرحوا لكم في المنطق بنفس الطريقة، مشايخنا بيشرحوا لكم في علم الكلام بنفس الطريقة، مش كده ولا لأ؟ مشايخنا بيشرحوا لكم في العلوم الأخرى وأيضا في الفلسفة الإسلامية بنفس الطريقة. عشان لما يجي نفرز بقى على المشاكل بتاعتنا والقضايا بتاعتنا محدش يقول ايه؟ اصل الكلام ده اتقال عن احد الاساتذه الافاضل في غيبته، قال واحد الوقت بيعرف يشرح المكان. يا سلام ايه كلام الفلسفه؟ يعني هو الراجل عشان ما بيقعدش يضيع وقته وبيتكلم بالكلام المفيد عاوز يتكلم ومش عارف يشرح المكان. وقال على فكره قال على الاثنين ويعلم الله وانا من وراهم الاثنين ومحدش يعرف. عملت مشكله جامده. قلت تاريخ بتاعكم انت متخيل ان هذا العالم الفاسد ما يعرفش ده عالم؟ بس انا يعني انا مدرك العالم لان انا عارفهم وبدون ما اعرفهم انا لا اتصور هذا ابدا. نعمل ايه بقى يا جماعه؟ انا اسف ما تسمعوش مني يعني مع احترامي للتطور يا جماعه الفاضيين بقى العادات مش بتاعتنا يعني مش بتاعت العلماء. بأن يقال إن عدم ما كان موجودا ليس راجعا إلى ذاته المعدوم من حيث هو ممكن، فهو إذا راجع إلى شيء آخر. من حيث هو ممكن عايز يضبط من حيث هو ممكن معدوم. صح ولا غلط؟ مش ممكن وخلاص. ممكن واحد فكره اقول ممكن يا دكتوره طب مش محتاج يبقى انا مش محتاج. لا انا بقول انا معاك انا صح ومش نايم. ثم يصار في هذه الطريق الى نهايتها حتى ينتهى الى الهدف الاحسن. طبعا كلمه الطريق تصح بها التجربه التسليم. ولكن إذا كان الطريقان ممكنين ويراد سلوك أحدهما فلا شك أن جانب الوجود أوضح. ومما يدل على صراحة الطريقين في نظر ابن سينا نفسه وأنه إنما اقتصر على جانب الوجود. نفسه ليه؟ في نظر ابن سينا نفسه. نظر الله وابن مضاف اليه وسيم ايضا مضاف وانه انما اقتصر على جانب الوجود اكتفاء لاحد الطريقين واختيارا لاظهرهما. اقتصر على القصر. ها؟ العكس الطرف. ها؟ اقتصر يا بنات اقتصر. انا عايز من هو سكيب تردوا عليا على طول تقول لا اختصر يا استاذ اختصر يا دكتور خير انت رحت فين؟ ما بيهمنيش على ذلك. لا اتفضل يا وانه انما اقتصر على جانب الوجود اكتفاء باحد الطريقين واختيارا لاظهرهما انه عمم في قوله فإن صار أحدهما أولى فلحضور شيء أو غيبته. دي حرف ابن سينا عشان كده هو شرح. فالضمير لشيء أو غيبته. فالضمير المثنى في أحدهما راجع لوجود الممكن وعدمه. السؤال أنا سألته من الأول فاكرين؟ هو ده بقى. هو ده التحليل. فكل من الوجود والعدم عند ابن سينا لا وين بقى وين قول يا عم يا استاذ يا عم سيبني رايح لا تقول لي طب انا اقول لك انا بدي صار بدي تقول لي فكل من الوجود والعدم عند ابن سينا بمقتضى فكرة الإمكان التي أوضحناها سابقا مسبب عن شيء خارج عن ذات الممكن، ولكن ابن سينا يغاير بين السببين، السبب الذي السبب الذي يرجع إليه وجود الممكن والسبب الذي يرجع إليه عدمه، بناء على ما هو مشهور من أن علة الوجود علة وجودية وعلة العدم علة عدمية، بمعنى أن يقال إن علة عدم الشيء هو عدم علة وجوده، وعلة وجود الشيء هي الأمر الموجود الذي يجمع الوجود. وعلى هذا الأساس قال ابن سينا فلحضور شيء ويعني به علة الوجود. ثم الفارابي لما جه يتكلم عن أن العالم معلوم وعلته علم الله تعالى، طيب ده هو يعني علة وجود العالم الممكن علمه كأن هذا العالم انبثق عن العلم الإلهي، أي صدر عن أي فاضل صدر. لكن هنا ابن سينا يحط لك حتة تانية، هي مبنية قضية الإرادة مش العلم. إذا أنا قلت لكم والدكتور قلت لكم بعد إذن قارني بين تصور ابن سينا وتصور الفارابي في صدور العالم عن الله، بالظبط هو ده اللي كان واحد قال في الدنيا عشان يجيب آية من القرآن ويطبق عليها القضية وعمل له مشكلة، ها وقليل من العباد الشكور. فاكرين القضية دي الدكتور أحد الدكتور عايز يتكلم عنها كثيرا يعني. عملنا مشكلة يا ابو كده والله احنا بس في ايه؟ والله ما عملت قصة تفسير يا عم تمام. بس انا لازم اقول انا لازم اقول وعلى فكره احطها في سؤال وانا اصلا احطها كده لان انا خدت اسئله بعد اذن الدكتوره اسئله السنه دي فيها عبارات وشكرا للدكتور تفسير عشان تبقى المخرج بدون وعظ. لأنه بتنفروا قسم العقيدة. الراجل قال لي أنت بتنفروا، قال لي أنتوا بتعلموا هنا الكفر وقال إن في مذكرة كلهم شالوا في صف وما قالش. قلنا بنت بنت العلماء دكتورة. والله العظيم كلهم شالوا ضدي. أو لما اشتروا كذابين سمحوا لأنفسهم بالكذب ويكتموا الشهادة. إحنا مش بتوع القرآن لكن ما تمسحوليش. احنا مش بتوع قرآن، لا مش بتوع دين، احنا شغالين في حاجة اسمها دين وقرآن وحديث، ده شغلات دي شغلات وظيفة يعني، لكن احنا متدينين في مسألة زي ما ثم قال أو غيبته أو غيبته أو غيبته أي غيبة الشيء الذي هو علة وجود الممكن، وهو يعني بذلك عدم علة وفي نفسي من هذا الكلام شيء، فإن علة العدم لا ينبغي أن تكون عدم صرفا، لأنه لو كان الشيء لا يوجد إلا إذا وجدت علة أخرجته من العدم إلى الوجود، فإذا لم توجد علة كذلك بقي على عدمه، لكان معنى ذلك أن العدم أولى بذات الممكن من الوجود، وهو يتعارض مع معنى الإمكان الإنسان الذي اصطلحنا عليه، لكنه لو صح لما أمكن أن يكون عدم ممكن طريقا إلى إثبات الواجب، لأنه في هذه الحال لن يرجع إلى علة خارجة عن ذات الممكن. وتفاديا لهذا الإشكال يمكننا أن نصطلح على معنى آخر نحدد به حقيقة الإمكان، كأن نقول إمكان الشيء هو أن يكون الشيء إذ يوجب بحاجة إلى علة وجودية خارجة عن ذاته تمنحه الوجود، وإذ يعدم بحاجة إلى عدم علة وجوده، وعدم علة الوجود صادق بعدم ذاتها أو بعدم إرادتها لوجوده. يعني الله عز وجل إرادته اختضت وجود هذا الموجود أو ذلك ونفسين أو صادقين، ثم هذه الإرادة اقتضت عدم الوجود، قال يصير الشيء معلوم في هذا. هذه الإرادة التي هي صفة من صفات الذات، الإرادة دي وجودية ولا عدمية؟ كلام دقيق. وهذا يقول بنا إلى أن نتخذ وجود الممكن لا عدمه طريقا لإثبات الواجب، وهذا الطريق ينتقي مع قول ابن سينا فوجود كل ممكن هو من غيره. هذا القول نتيجة ضرورية لا مناص من تسليمه لمن يوافق على التحديد المشهور لمعنى الإمكان أو على تحديدنا نحن له، إذ الفرق بين تحديدنا وبين التحديد المشهور يظهر في جانب العدم لا في جانب الوجود. ننتقل بعد ذلك إلى خطوة أخرى في دليل إثبات بإثبات الواجب، يقول إما أن يتسلسل ذلك إلى غير النهاية فيكون كل واحد من الأحاد. القضية المعروفة اللي هي قضية التسلسل وقضية الدور إبطال الدور، القضية بتاعتنا دي معروفة، لكن أنا عايز أتكلم في نقطة عشان بعد كده تقرأ تقرأها بعد كده، لأن برضه دلوقتي عايز أخلصها ماشي مع الشباب اللي هناك والبنات اللي احنا معاهم. احنا عارفين ان الدور فاصل، يعني باختصار شديد هو عبارة عن توقف الشيء على النفس، وعارفين ان التسلسل باطل. اللي انا عايز اتكلم فيه من جهتين محدده، الناس يخلطون بين الدور والتسلسل حتى صار يعني الدور والتسلسل حتى فهم نبذ بعض، كأن الدورة والتسلسل أمر. أيوة برافو عليك. المسألة قد يكون فيها كم إما هذا ولا وقد يكون فيها تسلسل وقد يكون فيها أمران دور وتسلسل. يمكن يا دكتور علشان الاثنين باطلان لدرجة أنا أحيانا أنا آسف يعني بشعر بس ازاي بتحصل من بعض الناس بغير قسم العقيدة، انا والدور والتسلسل باطل وهذا دور والتسلسل، يا اخي انت مش فاهم المسألة دي بعينها، فيها دور ولا فيها تسلسل ولا فيها الاثنين؟ انا عايزك بس تديله للكلام. طيب عاوزت الرمان عشان بعد كده هديله الجزئية الثانية. حينما ننتهي إلى واجب الوجود، كلام زي ما قلت عندكم على فكرة، ومست أنا بطرحه ليه بقى؟ عشان ده بينفعنا في الحال الموجود الجديد، لأن الإلحاد ابتدى يدعم فكرته بالدارونية الجديدة، خدوا بالكم، عمل نوع من التطور بالدارونية الجديدة الآن. وهناك على كده يقول لك يا سيدي انت بتقعد تلف وتاجر في الكلام وصدعنا ومحدش منطق، يعني كان بتاع الاحبار لا السلفيين والتابعين ولا العلماء العاديين العلميين والتابعين ولا حد لا من العوام ولا من المثقفين والتابعين. الكلام ده غلط. ردوا عليا. فبالتالي نحن في المسألة عشان زي ما قلت لكم من الأول عشان ما حدش يفتح فوق معاك ولا معاك. لكن فعلا الكلام ده صح إلا إنه الشيخ هنا ده قال إذا انتهينا إلى واجب الوجود فممكن يجيلك واحد من الماديين يقول لك يا سيدي مش عبرك إن واجب الوجود ده اللي هو الله مش عبرك إن هو ده المطلوب. أنا برضه مسلم معاه يطلع ولد صايح كده متمرمط يقول لك ماشي يا عم سلمنا معك لأن واجب الوجود هو الذي أوجد هذا الممكن وهو الذي أيضا الذي يعدمه ما بالتالي زعم. لكن إيش عرفك إن واجب الوجود هو الله؟ ممكن يكون واجب الوجود هو مالك. هنا المشكلة واجب الوجود ماشي يا عم لكن تقول لي واجب الوجود والإله الحي القادر المريد بتاعك لا طبعا هو نفسه بسميه انت واجب الوجود عشان وجوده بالذات مش هو واجب عندك وجوده بالذات ده تقول لك ماشي المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم يبقى وجودها من ذاتها ولا لا يبقى المادة هي واجب واجب الوجود. هذا النزاع حينتقل للمشكلة ايه الحل يا بنات؟ لا طبعا كل دول تسلسل باطل مش عارف ايه والكلام ده ماشي يا عم انت لو ركزت ركزت ماشي مفيش مشكلة ها وصلت لنا لايه؟ لواجب الوجود خلاص ماشي على عينه وعلى راسه بس مش هو اللي يبدع. ايه رأيكم؟ انا بس الكلام ده موجود عندكم عشان كده بقول حضروا المدينة وقلت الكلام ده كذا مرة كذا لقاء قبل كده وزي ما شهد عليه حتى وزي ما سامع حضرتش بس انا كان انا عارف ان كان عندها ظرف لو كنت محضر عشان جديد الله يرحمه كده فانا فاكر كويس حضرت لكن بعد كده انا حاسب ان ما حضرش الروح حضروا اتحضروا عشان يبقى الكلام اللي بقوله ماشي معاه موجود عندكم كده نعود إذا إلى الاستفسار. فماذا يكون الحال لو قال لهم قائل اننا نقول ان الوجود الذي يقال انه حق لا شك فيه واجب وهذا ذلك الوجود المادي محسوس. فين دي؟ اولا صفحه كام؟ رابعه عليك يا استاذ كفرت على حته الجلسه. فماذا يكون الحال لو قال لهم قائل اننا نختار ان الوجود الذي يقال انه حاصل لا شك فيه واجب وهو ذلك الوجود المادي المحسوس. خدوا الكلام المهم ده، العيال بره متمرمطين وانا بقعد معاهم والمشايخ مع تقدير الفقوة بتاعنا خلاص، عشان انا قلت لهم بعد ما اخلص الشغل العلم التقيل فرقولي ده عشان اخد راحتي شويه والفرصه الدكتوره اللي انا بشعر معاها بالامان ايضا لان بيجيبوا كلام غلط يا دكتوره ولسه بيقولوا ولسه بيحكم. احنا دي نعمه شعورنا ان احنا مع بعض. والله بيقولوا كلام ان العيال بره مش هتكونوا فاهمين. والله الذي لا اله الا هو انا اللي بقعد معاهم ولاده ولادتي مع بعض يقول لهم ما احنا مش بنشوف الزعيم ولا اي شيء. قلت لهم لا تكفيه في زميلات وموالات. قالوا هم في ايه؟ احنا ما بنشوفهمش. انا عندي محاضره 23 في جامعه الشمال المسيحيين عن الاخلاق والدين والتسامح. وما حبيتش احد الدكتوره سمير قالوا لي هات معاك دكتوره زميله انا في ولد وروح انا اعرفه ليه في ولد عمه ده راجل صعب وكل في ولد كروم بتاع كل الاسلام اللي فيه وانا عارفه كويس قوي. رد وقال والله جدا قال لي والله وصلت احنا بندور على حد من زمان محتمل عايزين نتعرف. فقال لي ايه يا دكتور شو بقى المصيبه؟ بقول له الواد اللي اسمه ياسين ده والله انا عارف لك من نفس البلد وليلى وبتاع عارف كلهم. بقول له الواد ياسين ده ما اعرفش عايز تروح كل بس معايا قال لي ده ابن 60 كان قال لي بنصر فولاد الكوريا. قلت له يا راجل قال لي هو والله العظيم قاعد يتكلم معانا في المعبد يقول لها انا مسيح من جيل الجديد وبيقول لي وابونا مش عارف ايه خدنا البنت وبعدين بنتعامل معاها نط فقال البنت ابتدت تتاثر وبقت تسالني ويسالها ازيك يا فلانه؟ كل اشكر الرب والمسيح اخبرك وجيت فالمهم مسكه مهديه. قال لك يا سيدي هو انت مفكر نفسك عشان مفكر نفسك؟ قال انت يا صاحبي معانا قعدت معانا على انك مضطهد من قبل الناس. قلنا ماشي مرحبا. اه واحد مضطهد زينا في مؤسسه دينيه زي ما احنا مضطهدين من المؤسسه الدينيه بتاعتنا هي الازهر وكان بيدي يبقى خليه معاه. لكن يا حبيبي وانا يا حبيبي في نص الوحي الرسولي ده بتحاول مع مش عارف يجيب له درس مش عارف ده انا معقول يا عم ده انت متعصب زيهم. قال له يا زوجي انت فاهم ان المتعصب هو ده؟ خلاص انا متعصب. انا ليه بقول الكلام ده؟ عشان الشباب اللي بره صيد بس عاوز حد ياخد بايده لما احنا كمان ننظر له نظره احتقار. هو قايل بدور مش فقاره كويس بل دوره ممتاز جدا. هيقول ايه بعد كده؟ ها؟ الامر خطير مؤشر. عشان كده احنا من الدرس الدكتوراه بتاعك زي ما هقول لك بس هو النقطه كانت مهمه جدا. قبل ما اقفل قضية تانية انا اتكلمت فيها مع الدكتورة مالك مصر جدا. خدوا بالكم مش عارف انا ارتقي تاني او مش هرتقي. قضية مهمة جدا أنا سمعت مراد وارد عارفين هو الرسول سلف الفلسفة القديمة في المية سبعة عشر ولو المعامل المعجم الفلسفي في معظم الفلسفة مين؟ بتاع مراد وارد زي المعامل الفلسفة الصغير ده في معظم الفلسفة تعليمات صغيرة اللي احنا بنستخدمها اللي هو الموزيين وفي معظم الفلسفة بتاع مجمع المرأة عارفين شنو مش عارفين؟ عمل هو عمل الوحش. هو طلع عشان هو في واحد صار قال لي يا دكتور حرائك اللي انت بتقولها في واحد بتقولها في الحياة اثنين. البنت دي اكيد بتقعد معاك وهي واضح انها كانت في معجم فلسفي لجمال صليب. المشكلة في ايه؟ هي جمال صليب. وهو بيدرس لنا زي ما قال دكتور ابن عظيمه. معلش حضرتك بقى كده النهارده تقعدوا معايا شويه بس لازم الاقي عندي مشكله. اصر على انها فلسفه اسلاميه ورفض. كان في اشكاليه اشكاليه عربيه؟ ولا فلسفه في بلاد العرب ولا مسلمه ولا بلاد اسلاميه كتير جدا. عشان كده احنا بنعرف فاهمين مصممين يحكم على الإسلام كتير حتى يعني عايزين ينتزعوا منه حتى إنه ممكن تكون فيه رسول وأقلام بارزة ومشيطة واحدة كم مسائل وعندها اتقال وأضلت على الغرب بالفكر المتنور أضاء للغرب قرون طويلة جدا. عايزين حتى هذه اللمحة الجميلة عايزين لا وشوف التضليل يا دكتورة ابن سينا كان ابن رشد ما هوش عربي أصلا ولا ده غلطان بيقولوا لي كده من زمان فانا شوف الخطوبة ده عربي بس يعني شوف التضليل وصل لايه عاوزين الترجمات الترجمات اللاتينية عن ابن رشد والتيار الرشدي الرشدية اللاتينية التي كانت سببا خدوا بالك الرشديه اللاتينيه التي كانت سببا في تنوير اوروبا عاوز يعتبروا بيالي عربيه اوعى تضل نايمين اوعى حد يضحك عليك بس من غير تعصب بقوه على فكره عشان تكون فاهمين اكثر حاجه تفرق الخاصه انك تبقى قوي قوية فكرية، قوية حبيتي، قوية شخصيتي، ثقة في نفسي زي ما قال الدكتورة من شوية لو أخر مهم جدا تبقى الثقة دي موجودة إحنا عايزين كده. مستعدين أنا والدكتورة وأنا أخر بيها حقيقة إن إحنا نقعد ساكتين ونسمعكم الدكتورة أنا عارف لو قوية خالص. ونسمعكم وأنتم تطرحوا مشاكل. ايه بقى حته كده عشان نفهم اتفضلي شنو في بعده بقى لا حاجه اخيره برده لا لا لا طبعا اتفضل بالنسبه برده للمنطقه الاسلاميه العربيه خلي بالكم ان الفيلسوف الوحيد العربي في كل المنظومه دي هو الكنز في بعد ذلك كله ابن سينا فارسي عربي تركي فالقصه يعني لو انت لو احنا قصرنا على حته عربيه هنلاقيها في فرق جدا في الفكر والثقافه امين انما لما اعملها اوسع وعملها اسلاميه ده كل الفكر الاسلامي نبع من ثقافات متعدده ومن بلاد مواقع جغرافيه كثيره متنوعه اللي هي الحاليه خدوا بالكم اللي حاليا بتقع في اوروبا واسبانيا وامريكا اللاتينيه امريكا اللاتينيه بتتكلم الاسباني ولا كان غلط مش عارفين ولا ايه كده غلط طب معايا شويه المعنى ده في الكلمه الاسلاميه يبقى في كلمه سفر الغربيه او المغرب فسر السريه في المغرب دي موجوده هنا موجوده باعتبارها فلسطين يعني بضاعتنا خطفت منا ورسمت الى غيرنا واحنا قاعدين نلف نلف يا عمي انا بقول زي ما قالوا علماء الاجتماع زي ما بقولوا علماء الاجتماع حاجه اسمها الادوار الاجتماعيه يا عم انت عايز تلعب كل الادوار ليه؟ العب انت دورك يا خطيب بس جول نفسك وسيبني انا العب دوري سواء استاذ فلسفه والدكتور الى ذلك وسيب كل واحد يلعب دوره وتخصصاته ونشتغل مع بعض عشان فعلا ده مش بتوع الحته المهمه جدا ده انت احنا شحاتين فقراء مش هنتكلم يا هذه المصيبه ده ممكن كمان يبتدوا يطلعوا في الكلب يقول لك ها ده الكلب حتى دماغه خربانه قال في حدوث العالم ماشي ما عندوش قدره ان يفهم ان العالم قديم يا راجل بلاش بتاع انت اهو يعني هو عايز يزور كلمة عربية بأي طريقة، لكن مثل ما ليش المسألة اليمينية احنا الاشياء بقى ان مدام دخلت في اطار الدين سهل قوي بعد كده اجيبها عنه. مش هتقدر تبقى يهوديه عشان تكونوا عارفين، ومش هتقدر تبقى مسيحيه برضه. طب كده هتيجي فين؟ اسلاميه برضه. هتيجي جنب مني. اصل لا هي دي حجه قويه. وما دخلتش على طول. اصل الجيل ده مش تصرف الدين. انا بقول الكلام ده. لا بتوع اتصال قعدوا معايا الساعه 4 الساعه حوالي 6 وشويه. الليل دائما يجمع المفكرين والباحثين. مش عارف فماذا يقول له المسلمين وشيعته؟ هل يقولون ان الانتهاء الى واجب الوجود خطوه هي المقصود؟ اذ بعد ذلك ناخذ في كتابه ان الواجب الذي تبث وجوده لا بد ان يكون له من صفات الجمال للتوكيد. فاقول للمسلمين ان هذا هو اصل البدايه، لان الماديين يقولون الماده اصل الوجود ومنشاه وهي واجبه، والمؤلفون يقولون ان الماده لا يمكن ان تكون اصلا. المؤلفون بيبداوا من امتى فلسفيا؟ من افلاطون. من افلاطون اول المؤلفين. والمؤلفون يقولون ان الماده لا يمكن ان تكون اصل ما نراه في الكون من حوادث واحداث، وبذلك نكون في منطقنا عند أصل الدعوة، ولم يوجد الدليل الذي قال بنا السيد في شيئا. وتقسيم الوجود إلى واجب وممكن، واتخاذ الممكن وسيلة إلى إثبات الواجب بهذا الطريق الذي ينتهى حيث يبدأ يشير إليه قول ابن سينا في الفصل التاسع والعشرون من النمط الرابع من الإشارات. تأمل كيف لم يحتج بياننا لثبوت الأول ووحدانيته وبراءته عن السمات إلى تأمل لغير نفس الوجود، ولم يحتج إلى اعتبار من خلقه وفعله وإن كان ذلك دليلا عليه. لكن هذا الباب أشرف وأوثق، أي إذا اعتبرنا حال الوجود يشهد به الوجود من حيث هو وجود. أيوة أقول لك كلام منها. وكمان في مشكلة ثانية، من الممكن الفصام القائلون بوحدة الوجود الذين نفرق عندهم كيف ممكن الواجب، من الممكن أن يتطور فكرهم كل الله يخلص إلى واجب الوجود والمطلوب أي كان هذا الواجب، كل يذهب في تصوره إلى واجبه حيثما يذهب. قلنا بعد هذه الحاجة صدعت شوية. لا حاجة طيب انا هنحضر ايضا. ها؟ هنحضر ايه؟ بس شوف الدكتورة، شوف الدكتورة مش مقررة الموضوع اللي كانت بتتعامل معاه على في عندي رسائل كتير، رسائل من الدكتور. موجودة في الحلقة. طيب انا بس خليني اشوف بعض الحاجات. رسائل كتير دي عندكم؟ اه انا بعد كل ايه؟ هنحضر ايه؟ بس كده انا كنت عارف مع نفسي كده واشوف الدكتوره تشوف. طيب انا فعلا ما عنديش مبادئ. انا عارف انا ماشي.